بحمد ربي الذي إن يردي بعبده خيرا يفقه أبتدي ثم صلاة الله مع سلامي على النبي معلم الأحكام وبعد فالفقه على قسمين فرض كفاية وفرض عين فهاك في ثانيهما منظومة وجيزة واضحة مفهومة باب الطهارة وفصل في الوضوء فيه الشروط ثم ما يفترض النية العقل مع الإسلام ماء طهور من سوى الحرام إزالة المانع من وصوله وهكذا الخارج من سبيله والفرض غسل الوجه واليدين مسح لرأس غسل كالرجلين والفم والأنف من الوجه جعلا والأذن من رأس كترتيب ولا واجبه تسمية مع غسل كفين من قيام نوم ليلي ينقضه الخارج من سبيلي كالنجس الكثير للقليل ومس فرج دبرا أو قبلا بيده ولمس أنثى رجلا وعكسه بشهوة كالأكل للحم إبل وزوال العقل وغسل ميت وموجبات غسل ولا تسأل سوى الثقات ويمنع المحدث مس المصحف ومن طواف وصلاة فاعرفي فصل وفرض الغسل عن إنزاله بلذة للمني وانتقاله حيض النفاس وكذا الإسلام والوطء والموت وقل حرام مكث الذي يلزمه في المسجد كذا تلاوة كتاب الصمد وفرضه تعميم جسمه بما والشرط والواجب كالوضوهما فصل الصلاة شرطها قل طهر من حدث ونجس وستر دخول وقت النية والقبلة تفصيلها تطلبه محلة أركانها تبدأ بالقيام وبعده تكبيرة الإحرام فاتحة الركوع اعتدال سجود الرفع على ما قالوا ثم جلوس بين سجدتين سكون ثاني التشهدين والجلسة الأخيرة التسليم ترتيبها وفقك العليم واجبها تكبير الانتقال تسميع للتحميد ثم التالي تسبيحة الركوع والسجود وطلب الغفر من المعبود تشهد أول والجلوس له وغيرها سننها المفضلة مبطلها ترك لركوع ركن مطلقا وترك واجب بعمد حققا وترك شرط وكذا الكلام والفعل إن يكثر كذا السلام أثناءها تعمد الزيادة قهقهة إذ نافت العبادة فصل الزكاة شرطها الإسلام حرية ملك نصاب تام وحول غير خارج من أرضي وغير ربح ونتاج يمضي سوم بهيمة من الأنعام ثم الزكاة الفرض في أقسام النقد والأنعام والعروض وخارج والفطر ذي فروض فصل الصيام واجب في شهري أي رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن إدخالي شيء إلى الجوف بأي حالي وعن جماع وعن الإمناء كذا المباشرة مع إمذائي والاستقاء وكذا الحجامة لصائم مفسدة صيامة فصل وجوب حجة الإسلام وعمرة فورا على الأنام بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة شرعية ومحرم لمرأة فمن قدر فليطلب التفصيل ممن يعتبر فصل شروط صحة البيوع العلم بالثمن والمبيع وملك عاقد يكون جائزا تصرف وكون عقد ناجزا رضا وقدرة على التسليم خلو معقود من التحريم ويحرم الربا وبيع الغرر وأخذ مال دون حق قدري فصل النكاح أوجب النكاح لمن يخاف دونه السفاح يحرم إقدام من المكلف على أمور حكمها لم يعرف فحصل العلوم واسأل أهلها في الواجبات واحذرن جهلها يا رب حسن الفعل والختام والحمد لله على التمام. Thank you.